الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعاواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. الذي في الصحيحين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعاواهم لدعا ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي. متفق عليه. الحديث الأول يعني أوضح البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هنا في هذا الحديث يضع قواعد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الدعوة المدعي في دعوة وفي دعوة. دعوة بالألف المقصورة ودعوة بالتاء المربوطة. الدعوة بالألف المقصورة من الادعاء وجمعها دعاوى. والدعوة الدعوة بالتاء المربوطة هي الدعوة إلى الوليمة وجمعها دعوات. لكن كلها يقال له دعوة يعني لأنها ترفضها فلا يفرق البعض بين الدعوة والدعوة. فالدعوة دعوة إلى الوليمة والدعوة الادعاء على الشخص. البينة أو اليمين. هذا الحديث كما يقول أهل العلم يعتبر أساسا وأصلا في علم القضاء. والحديث مع إيجازه طيب إلا إنه دقيق جدا في حل المشكلات بين الناس. البينة على المدعي اليمين على من أنكر. وإلا لو ترك الأمر هكذا بدون بينة بدون يمين بدون كذا تضيع حقوق ويدعي أناس على أناس. فلا بد لمن ادعى شيئا أن يأتي ببينة. والبينة هذه إما أن تكون شهود وإما أن تكون كتابا مكتوبا وإما أشياء أخرى سيأتي ذكرها. فالقصد إذن البينة على الذي يدعي يجب أن تكون معه البينة. واليمين على الذي ينكر. الذي ينكر عليه فقط أن يحلف أن هذا ليس له هذا لي وخلاص انتهى الأمر. الذي يدعي هو الذي عليه أن يثبت هو الذي أن يأتي بالدليل هو المدعي. قال رجل للأشعث بن قيس سمع رجلا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم فهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. يعني ليكذب باليمين. قال الأشعث بن قيس ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا كذا وكذا. قال صدق أبو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل أرض في اليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي هل لك بينة؟ يسألني. تخاصم على الأرض. هذا يقول الأرض لي وهذا يقول الأرض لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث لك بينة؟ قلت لا. قال فيمينه. إذا ما عندك بينة إذن الحلف يمينه. قلت يا رسول الله إذن يحلف. يعني قد بعض الناس الحلف يعني يجعله يرتبك لا ما أحلف إلا في ناس ولا بالبال ما يقول من الشق للشق ما همه يحلف ما عنده مشكلة أبدا. حتى أن في مثل يقال قالوا الحرام احلف ها قال جاك الفرج أحلف ولا بالبال ما يهتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندك بينة؟ يقول الأشعث قال لا. قال إذن يحلف. قال إذن يحلف يا رسول الله يعني هذا ما يهم الحلف حرامي. يقول إذن يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يعني ثابت عليها هذه اليمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. يعني الشريعة الإسلامية تحاكي الضمير تحاكي أيضا الضمير ليس فقط بينة وشهوده لا تحاكي الضمير لأن في يوم آخر دير بالك ترى في يوم آخر ستعذب كذا كذا. فهذه تخوف الناس خاصة نتكلم عن إنسان مسلم خاف الله سبحانه لكن الشيطان قص عليه أو كذا أو عاند أو كابر لما يخوف بالله تبارك وتعالى يخاف. قال وفي نزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا إلى آخر الآية. وهذا الحديث متفق عليه. فالقصد إذن أن الذي ليس عنده بينة ليس له إلا أن يحلف صاحبه. ما هي صور البينة؟ الشهود، شهود بينة. القرائن تكون بينة أحيانا، قرائن بينة. يعني مثلا الآن أنا لابس العقال هذا مثلا، عبد العزيز تعطيني عقالك وماسك عقال، زين لابس عقال وماسك عقال، فعبد العزيز يشتكي يقول أخذ عقالي، يسألني القاضي يقول من عقال هذا؟ أقول له هذا عقالي. قال لي على راسك، قلت أيضا عقالي. قال ما يصير، عقالك على راسك، هذا أكيد مو عقالك، عقاله لأنه ما عليه عقال. فهذه قرينة أن الحق معه، مع من؟ معه هو، لأن أنا لابس عقال. فكذلك القرائن كثيرة جدا، لكن القصد أن من هذه القرائن أن يكون أحدهما معه شيئين والثاني ليس معه شيء أحيانا. يعني لو كان مثلا رجل نجار واختلف مع مصلح السيارات، طيب هذا نجار وهذا مصلح سيارات، واختلف في منشار، مصلح السيارات يقول لي والنجار يقول لي، الأقرب من له ها للنجار. طيب وهكذا، يعني أحيانا تكون هناك قرائن تدل على أن الحق مع هذا أو مع هذا. ومن البينات الإقرار، وهو سيد البينات، أن يقر يعترف، إذا اعترف خلاص انتهى الأمر. كذلك فهم القاضي، أحيانا فهم القاضي، القاضي أحيانا يعني من خلال المعطيات، زين، لأن القضاء ليس فقط دراسة، القضاء أيضا فراسة، دراسة وشيء يجعله في قلب القاضي، فراسة موهبة من عند الله تبارك وتعالى. قصة سليمان عليه الصلاة والسلام مشهورة جدا، لما جاءت امرأتان إلى داود عليه الصلاة والسلام ومعهما ولد، هذه تقول هذا ولدي والثانية تقول هذا ولدي، فدخلت على داود، اختصمتها، واحد يقول هذا ولدي، كيف هذا؟ فثبت أن هذه أنجبت ولدا وهذه أنجبت ولدا، ثم جاء الذئب وأكل أحد الطفلين، فكل واحد تقول الذئب أكل ولدها، وتقول لا الذئب أكل ولدها. فأتيت داود عليه الصلاة والسلام، فداود سأل هذه ماذا عندك؟ قالت كذا كذا وهذا ولدي، وأنت هكذا كذا وهذا ولدي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له مما أسمع. فكل واحد تقول ولدي، فداود سمع عليه السلام من المرأتين، ثم حكم به بناء على المعطيات التي سمع إلى الكبرى، قال ولدك أنت. سليمان عليه الصلاة والسلام كان حاضرا، فقال لأبي تسمح لي أن أحكم بينهما؟ قال أحكم بينهما. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام ايتوني بالسكين. فقالت له إحداهما وماذا تفعل بالسكين؟ قال أقطعه نصفين، لأن أنت لا عندك بينة وأنت ما عندك بينة، فنقطعه نصفين، نصف لك ونصف لها. فقالت الكبيرة نعم افعل، اقطعه نصفين ما عندي مشكلة. قالت الصغيرة لا لا تفعل، هو ولدها. قال بل ولدك أنت، لأن الثاني ما عندها مانع أن ينقطع نصفين، معلش شنو ولدها، ما في رحمة له، ما في رحمة له. قالت نعم اقطعه نصفين، يعني كما يقول ودت الزانية لو زنى جميع النساء، لأن ولدي راح خلي يروح ولدها، ليش أبكي لحالي؟ طيب فالثانية قالت لا لا تقطعه، هو لها، هو ولدها، المهم يعيش، المهم يعيش، كما فعلت أم موسى، تدري ولدها عند فرعون وساكتة، المهم يعيش، لكن لو صرحت قالت هو ولدي قتلوه، فتركته عند امرأة فرعون. فالقصد إذن أن هذه قرينة، رأى أنها قرينة أن هذه رضيت بقتله، معناتها ليس ولدا لها. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من، رأى أن القميص قرينة تدل أن القميص، قالوا له القميص مشقوق، لم يره إلى الآن، قالوا هنا شق قميص يوسف، قال من الخلف أو من الأمام؟ إذا كان من الأمام فهو الذي أراد يعتدي عليه، كانت تدافع عن نفسها فشقت قميصه، وإن كان من الخلف إذن هي التي كانت تركض خلفه وجرت قميصه، جعل هذه قرينة. وهكذا هذه الأمور ترجع إلى القاضي يقدرها في مثل هذه الأمور، والعلم عند الله.